ايدي خلاه اللي يا نيره نستاز جوهانا والله. الملكيه الخبر لعيبي خلاه اللي يا نيرة نسر زنجعانا يا نميت ملي تدرس الرسي يدرس سكين